بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 97 على 1. إذا كانت الواحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا إن هي السجدة الأولى فقط، في مرة واحدة، بعد السجدة الأولى تذكر إنه طبعا من بقية الى وحده، شو يفعل؟ بده يسجد الثاني ويتشهد من جديد. يسجد الثاني من جديد، بعدين يشوف شو يساوي. الحقيقه في مشكله دائما في ذمه الحديث العام اللي احنا نتحدث مع الناس، اللي هي روايه الحديث بالمعنى. يعني دائما النصوص ما احفظ الحقيقه، لكن أحيان كثيرة مثلاً الحديث اللي يعني الحمد لله على بفضل الله، الحديث اللي قرأته لما واحد يقول لي أقرأ ميت يقولوا نعم هذا الحديث وممكن يكون، بس أنا ما أذكره النص، فهل ممكن أنا أقول لأحد المعنى أو شبه المعنى أو شبه النص والحديث؟ إذا كنت أولاً تفهم معنى الحديث، يعني مثلاً رجل الأعجمي لا يقال له نعم يجوز إلا إذا كان عالما باللغة العربية وأدابها، فكذلك رجل عربي إذا كان متيقنا أن هذا الذي في باله من المعنى هو معنى الحديث فيقول معنى الحديث كذا ولا أذكر لفظه، فيجوز له ذلك بشرط أن يكون متيقنا أن هذا هو المعنى وبيان أنه يرويه من معنى. أهلا مرحبا. أهلا بكم. بأمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد إن شاء الله. مرة ثانية. يقال بهذه المناسبة إذا هبت رياحك فاغتنمها. الآن ما في عندي أحد. ممكن. هي تسجل؟ نشوف يا ابو بدر. نعم. الان يسجل. نغير صوت استاذي. اذا كان السؤال قصيرا فهاته. نعم. عفوا، انت ذكرت من سافر المدينة ثم فنيت فذكرت اهل المدينة، اكذلك؟ طيب. طيب نعم. طيب